الآن أضيء الأنوار التي تحت المسرح. ونستمع من وراء الستار إلى أنغام الآلات الموسيقية. وخفتت قليلا الأضواء في الصالة. وعاد مرتاد مسرح الأزبكية إلى مقاعدهم للاستمتاع بهذه الأغنية الجميلة العذبة التي ما أن أذاعتها أم كلثوم حتى أحبها الناس وأخذوا يرددونها. ها هي الستارة تنفرد عن السيدة أم كلثوم وفرقتها المتحدة لها لتغني وتغني من شعر الأستاذ أحمد رامي تمثيل الأستاذ رياض الشمراني. Thank you. Oh, علي يوم عشان زاد علي وتتركني

Oh, قلت لك حكيت لك حكيت لك حكيت لك كان سبب لو حكيتلك عن سبب حكيتلك عن سبب حكيتلك عن سبب Oh! وبان للناس ضنا روحي وتعذيبي ودلوعي حكيت لك عن سبب نوحي حكيت لك عن سبب نوحي حكيت لك عن سبب Oh. بقلبي.